قال الراوي حدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. ثم يأتي بقول مروان بن الحكم كان يقضي مو بس فتوى وكان أمير، فكان يقضي بانقضاء الأربعة الأشهر أنها تطليقة وتطليقة رجعية، وللزوج حق الرجعة ما دامت في العدة، لأنها بمجرد ما ثبت عليه تطليقة دخلت في العدة، وحينئذ ينظر هل له حق أن يراجعها في تلك العدة. إذا مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب يريان إيش ومن معهم يرون أن إيش مضي المدة طلقة رجعية، نعم، وابن شهاب معهم أيضا أن مضي المدة الأربعة الأشهر تعتبر طلقة أوقف.